الصفحة السابعة بعد المئة الثانية. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقا لأخيه المؤمن غليظا على عدوه الكافر. تفسير ابن كثير. السؤال: كيف تكون علاقة المؤمن بأخيه المؤمن وعلاقته بالكافر المحارب؟ الوقفة الثانية. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. والمقصد من ذلك إلقاء الرعب في قلوب الأعداء حتى يخشوا عاقبة التصدي لقتال المسلمين. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما المقصد من أمر المجاهدين بالغلظة على المشركين؟ الوقفة الثالثة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. أي من المنافقين من يقول بعضهم لبعض أيكم زادته هذه إيمانا على وجه الاستخفاف بالقرآن، كأنهم يقولون أي عجب في هذا وأي دليل في هذا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وذلك لما يتجدد عندهم من البراهين والأدلة عند نزول كل سورة. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، والمعنى زادتهم كفرا ونفاقا إلى كفرهم ونفاقهم. تفسير ابن جزي. السؤال: كيف كان في نزول الآية زيادة إيمان لبعض الناس وزيادة نفاق لآخرين؟ الوقفة الرابعة. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ولا شك أن الفتنة التي أشارت إليها الآية كانت خاصة بأهل النفاق من أمراض تحل بهم، أو متالف تصيب أموالهم، أو جوائح تصيب ثمارهم، أو نقص من أنفسهم ومواليدهم. فإذا حصل شيئان من ذلك في السنة كانت الفتنة مرتين. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما المراد بالفتنة في الآية الكريمة؟ الوقفة الخامسة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص عليكم، فيحب لكم الخير ويسعى جهده في إيصاله إليكم ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان ويكره لكم الشر ويسعى جهده في تنفيركم عنه. بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي شديد الرأفة والرحمة بهم، أرحم بهم من والديهم. تفسير السعدي. السؤال: ما الصفات التي تجعل الداعية مقبولا بين الناس؟ الوقفة السادسة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص عليكم، أي حريص على إيمانكم وسعادتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. سماه الله هنا باسمين من أسمائه. تفسير ابن جزي. السؤال: محبة الله سبحانه تورث في العبد بعض الصفات، مثل لذلك من الآية. الوقفة السابعة. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهذه الآية تفيد التنويه بهذه الكلمة المباركة، لأنه أمر بأن يقول هذه الكلمة بعينها ولم يؤمر بمجرد التوكل. تفسير ابن عاشور. السؤال: لما كان في الآية تنويه بفضل لفظ الدعاء الوارد فيها؟ معاني الكلمات: يلونكم، القريبين منكم، مرض، شك ونفاق، رجس، نفاقا وشكا، يفتنون، يبتلون بالقحط والشدة وإظهار ما يبطنونه من النفاق، عزيز، صعب وشاق عليه، ما عنتم، عنتكم ومشقتكم. العمل بالآيات. العمل الأول: متى ما أحسست اليوم بضعف في إيمانك فاقرأ آيات من القرآن الكريم بنية زيادة الإيمان. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. العمل الثاني: قل: اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك ومحبتك. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. العمل الثالث: قل: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. التوجيهات. التوجيه الأول: إذا أردت أن تنال معية الله تعالى فحقق التقوى، وذلك بتقديم أمر الله على هوى نفسك. واعلموا أن الله مع المتقين. التوجيه الثاني: إذا وجدت قلبك لا ينتفع بالقرآن فاعلم أن فيه مرضا. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. التوجيه الثالث: ذكرت الآية أربع صفات للنبي صلى الله عليه وسلم، حددها ثم حاول أن تتصف بها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.